هل يجوز بيع أو شراء مشايات وسجاد عليها رسوم وغيرها من أشياء الممتهنة؟ قد ذكرنا أن الراجح جواز الاتخاذ للممتهن، ولكن لا يجوز صناعته ولا يجوز العمل به، والأحوط تجنب ذلك أيضا وتركه.